صحيح مسلم بسرعه عشان نوجز حتى فيه. اتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد قال الامام النووي رحمه الله: كتاب البر والصله والاداب. ثم بوب رحمه الله باب استحباب العفو والتواضع. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن ايوب. يحيى بن ايوب الغافقي كما قلنا، روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه في حفظه كلام، لكن هو مسلم دائما لا يروي له الا مقرونا. فهو روى مقرونا بقتيبة بن سعيد البغلاني شيخ لأصحاب الكتب الستة ثقة ثبت، وعلي بن حج أيضا من الثقات من روى له أصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة. إسماعيل بن جعفر من الثقات الأثبات روى له الجماعة. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. وقلنا السلسلة. تفضل. لا يعترف، بس لا مش لا يعترف، هو يقول نعم أنكرها الإمام أحمد. ممتاز، جزاك الله خير. ولذلك هو رد حديث إيه؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهي من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فقال بأنه هذا حديث منكر فأنكرها. والحق بأن العلاء يعني في حفظه ضعف، في حفظه ضعف، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبوه أوثق منه، لكن أيضا روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. هو أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. جزاك الله خير. وورد في بعض الروايات السنن ليس بصحيح، قال مسلم: ثلاث أقسم عليهن، قال: ما نقص مال من صدقة. لكن للعلماء توجيهان. التوجيه الأول أن في الحقيقة أن الصدقة تنقص المال، أن الصدقة تنقص المال، فالمعنى هو في قوله سلم: ما نقص مال من صدقة، يعني الله تعالى أعاضه من نقصان عين المال بالأجر والثواب في الآخرة. وصراحة هذا تكلف وخلاف الظاهر، بل الحق حقيقة بأن المرء الذي تصدق فإن ماله يكثر، فإن هذا المال يكثر في حقيقة في الدنيا، وأيضا يثبت له الأجر. وعمدة الكلام بأن مسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما سألها عن الشاة قالت: ذهبت الشاة وما بقيت لنا إلا الزراع، وزعتها صدقة. فقال مسلم: بل قولي صحح لها، بل قولي ها بقيت الشاة وذهبت الزراع، لأنه يعني قد أكل وإيه وأفنى فقط. والصحيح الراجع في ذلك بأن الله تعالى يعطي خلفا لمن أنفق، والله شكور، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لذلك في الصحيحين أن سلم قال أن الله تعالى وكل ملكين عند طلوع الشمس عند غروب الشمس يدعوان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلف. وإحنا قلنا القصة الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، قصة موسى عليه السلام لما جاءه فقير فسأله: كم لي من ربي، أفقر أم غنى؟ قال: فسأل ربه فقال له: له 40 غنى و40 فقرا. قال: فادعوا الله تعالى أن يجعل لي الغنى أولا، فجعل الله له الغنى أولا، ثم بعد ذلك مرت 40 لم يفتقر الرجل. تعجب موسى فسأل ربه فقال: يا موسى عبدي فتحت عليه بابا، ففتح على عبادي 40 بابا، فهل أغلق عليه هذا الباب؟ فانظر كيف ذلك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فحقيقة أن المتصدق فإن الله تعالى يرزقه بصدقته صدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وكان يعطي يعني ما لا يخشى الفقر، والله تعالى قد أعاضه وأعطاه وأنفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال أنفق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قال أنفق بلالا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والله تعالى قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. فهذه أنفق أنفق عليك هذه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى يعوض من تصدق بماله فوقها صدقات، بركة وكثرة، بركة وكثرة، مع ثبوت الأجر يوم القيامة. قال: وما ازداد عبد ب قال وما ها لا احنا الثاني ازداد يا ابني انت مش عندك. ما زاد الله عبدا بعفو الا عز، او ما زاد الله عبدا بعفو الا العفو مطلوب ممدوح في الشرع، لكن العفو الممدوح اصل العفو عفوان، عفو عند عند عند عند قهر وضعف، وعفو عند ايش؟ عند قدرة. وذلك هو يقول يقلل من شأن قبيلته انه قال ايه قبيلة قال لا يقدرون، القبيلة قال قبيلة بالتضعيف بالتصغير، لا يستطيعون، هم لا يستطيعون الرد، هم يعفون ضعفا وما عندهم قوة، والعفو الذي يمدح أن يكون عند إيه؟ عند القوة والقوة والقدر. ولذلك الله جل في علا قال قال لا خير بكثير من نجواهم، لا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ختم الآية ماذا قال؟ ها إن الله كان عفوا إيه؟ قديرة. فالعفو عند المقدر يكون قادرا ويحقق ما يريد، لكنه يعفو من جراء الله، يعفو من أجل الله جل وعلا، يعفو ابتغاء وجه الله جل في علاه. ولذلك جاءت الآية تستحث وتصند الهمم على العفو. أبو بكر قادر على أن يمنع النفقة، فقال الله جل في علاه ألا تحبون أن يغفر، قال فاعفوا واصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إلى آخر الآيات. وأيضا قد قال الله جل وعلا عموما فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ونبي صلى الله عليه وسلم قد قال قال أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي عم وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأكوع، سلم الأكوع لما ذهب للمشركين وقد كان برجله هم بالخير وهو جرى خلفهم فأخذهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يقتل منهم من يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة ملكت فاسجح، ملكت فيه فاسجح، ارفق اعفو ملكت فاسجح. فالعفو من خصال ومن خلال المؤمنين المتقين المخلصين والصادقين الذين يرجون الثواب عند ربهم جل في علاه. وايضا العفو من صفات الله جل في علاه، لكن كما قلنا العفو يكون عند المقدره. وهنا ما يقول الله تعالى ما ازداد الا عزا، قال العلماء ما ازداد الا عزا ثبوت الاجر ايضا في الاخره، يعزه الله تعالى في الاخره. والصحيح ان العز هنا عز ايش؟ عز في الدنيا وعز في الاخره، لانه لما عفا وهو قادر الله تعالى عوضه واعاضه بحب القلوب له، وعاضه الله تعالى باحترام وتوقير الناس له، وايضا بان الناس يقبلون عليه ولا يدبرون. وايضا العز يكون له في الاخره والكرامه في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع احد لله جل في علاه إلا رفع. التواضع مطلوب مأمور به شرعا، بل هو واجب. التواضع واجب، وإن كان بعض العلماء يقول مستحب، لكن قدر منه واجب، لأن الكبر محرم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ما أسفل الكعبين ففي النار، لأنه وسيلة لهذا الكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي، جاء جبريل يعني أوحي إلي أن تواضعوا، فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، ففيه الرفع. وكان أعظم الناس رفعة ومكانة هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كان أعظم الناس تواضعا، كانت تأتي الجارية حادثة السن الصغيرة تأخذ بيده فيمشي حيثما أرادت، وجاءت امرأة عجوز النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فذهب معها حتى توارت، حتى أتت بدكة مكان يعني، فجلست فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجانبها من بعد ويسمع له ما تريد ليقضي لها حاجتها. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أم أيمن أو يذهب إلى هذه المرأة التي ذهب إليها أبو بكر وذهب إليها عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النصيحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمع العمر وبكى عندما قال أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، فأنزل الله موافقا لعمر، قال الله جل وعلا ها وما كان من أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى آخر الآيات. الغرض المقصود. وأيضا الحباب بن منذر على ما أعتقد لما قال لهم سلم أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة، قال بل الحرب والمكيدة، قال لا ليس هذا بمنزل، أرى أن نفعل كذا وكذا وكذا، حتى أخذ بإيش؟ بكلامه. فدلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس تواضعا، مع أنه يأتيه الوحي وكان يستمع لأصحابه. فالتواضع من أفضل صفات المؤمن. لذلك قال علماؤنا قالوا أعظم الناس أحقية بالتواضع هو العالم. أعظم الناس أحقية يعني أعظم الناس أن يتحلى بذلك، هذا خبر يرد به الإنشاء. لما كما قال ابن أدهم قال على العلماء أن يحملوا التراب فوق رؤوسهم شكرا لله على ما منحهم، ولأن التواضع هو الذي يقربهم من الناس، والناس أحوج ما يكونون لهم ولعلمهم، فإن تكبر بعلمه ضاع وضيع وضل وأضل. فلذلك قال أعظم الناس أحقية بالتواضع هم أهل العلم. الفوائد المستنبطة الجزاء من جنس العمل. نعم من تواضع لها كذا رفع الله كذا، لكن هي في الحديث طبعا ما زال عبد متواضع إلا إيه إلا رفع. طيب الفائدة الثانية فضل حسن الخلق مع الآخرين. من وين؟ تواضع أيضا والعفو والصدق كل ذلك من حسن الخلق، لأن حسن الخلق معناه إيه؟ بذل الندى وكف إيه؟ وكف الأذى وطلاقة الوجه، أن تهش وتبش في وجه أخيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ها ممتاز. صحيح صحيح صحيح، هو حقا لابد الإنسان يهش ويبش. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يدخل أحد إلا ويفعل ذلك، وإن سلم عليه أحد ما كان يترك يده إلا أن يكون الآخر هو الإيه؟ التارك بأبي هو وأمي. الفائدة الثالثة، رفع المرء أو خفضه لا يكون إلا من من؟ إلا بالله جل في علاه. لذلك لما قال الأعرابي أعطيني فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله، من أراد الله أن إن أراد الله أن يرفع أحد رفعه، وإن أراد أن يخفض أحد خفضه. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن ينصر بهم الدين، أن تنصر بهم الدين، واللهم استعملنا ولا تستبدلنا، نعوذ بالله من الخذلان، نستغفر الله على الزلات والسقطات والهنات. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.